ألا يا ألا يا ألا يا من تريد الخلد لم تلق الخلود، ألا يا من تريد العهد من ماضي الجدود، ألا يا من تريد الخلد لم تلق الخلود، ألا يا من تريد العهد من ماضي الجدود. تقدم بدرب الصالحين، تقدم بركب المحسنين، تقدم بدرب الصالحين، تقدم بركب المحسنين. قالوا وتهجو نهجنا نهج الفرنسة واليهود، وتريد شرعة ربنا، قالوا فما هذا الجحود. قالوا وتهجو نهجنا نهج الفرنسة واليهود، وتريد شرعة ربنا، تعالوا فما هذا الجحود. ألا يا من تريد الخلد لم تلق الخلود، ألا يا من تريد العهد من ماضي الجدود، ألا يا من تريد الخلد لم تلق الخلود، ألا يا من تريد العهد من ماضي الجدود. تقدم بدرب الصالحين، تقدم بركب المحسنين، تقدم بدرب الصالحين، تقدم بركب المحسنين. آمن أصاب قلوبكم أم خفت المولى يحيي، لم تذعنوا وتحكموا شرع المجيد، آمن أصاب قلوبكم أم خفتم المولى يحيد، أم ريبة لم تذعنوا وتحكموا شرع المجيد. ألا يا من تريد الخلد لم تلق الخلود، ألا يا من تريد العهد من ماضي الجدود، ألا يا من تريد الخلد لم تلق الخلود، ألا يا من تريد العهد من ماضي الجدود. تقدم بدرب الصالحين، تقدم بركب المحسنين، تقدم بدرب الصالحين، تقدم بركب المحسنين. إني أخاف عليكم نارا تتوق إلى المزيد، يا قوم هاتوا كيدكم إني معي رب يكين. إني أخاف عليكم نارا تتوق إلى المزيد، يا قوم هاتوا كيدكم إني معي رب يكين. ألا يا من تريد الخلد لم تلق الخلود، ألا يا من تريد العهد من ماضي الجدود، ألا يا من تريد الخلد لم تلق الخلود، ألا يا من تريد العهد من ماضي الجدود. تقدم